سمعت صوت البارود يطلق بكثافة في كل اتجاه، ثم شاهدت الرجل المرتبك وهو يسقط من فوق بعيره قبل أن يضم أصبعه على الزناب. تبع ذلك سقوط من كانوا بجواره من جراء بارود أسلحة أبو دياب ورجاله الذين كانوا لا يخطئون الهدف أبدا. تلطخت الرمال ببقع حمراء داكنة في مناطق كثيرة، ورحت عشرات الجثث تتناثر في المكان بعشوائية. تفرقت القافلة فتراجعت مؤخرتها واختفت عن الأنظار، وهرب بعضها من الجانب الغربي. بينما فرت مقدمة القافلة في الاتجاه الشرقي بأقصى سرعتها لتصطدم البعير بالشباك العريضة العالية التي نصبها رجال أبو دياب خلف التبة بمحاذاة الجبل، فأجبرتهم على التوقف لفترة كانت كافية ليقوم رجاله بالإجهاز على من رفض التسليم منهم رافعا يده للأعلى وهو يجلس في وضع القرفصاء. هؤلاء هم الناجون؟ سرحت لوهلة في أمرهم متسائلا مع نفسي، وماذا هم فاعلون؟ بالطبع سيتركهم أبو دياب مع بعض الدواب في الصحراء، وقد لا يكون من بينهم دليل، وقد ينفذ طعامهم وشرابهم، فهم هالكون لا محالة. ليس أمامهم سوى تقديم فروض الطاعة والولاء لأبو دياب كي يقبلهم ضيوفا بالعزبة، ومن ثم يصيرون لصوصا مثله فيصبحون كالمستجير بالرمضاء من النار. يا الله، ما هذا المصير التعس؟ ثم سرحت قليلا. هل كانت بدايات أبو دياب مشابهة لما أراه الآن؟ لم أجد إجابة قاطعة. أخرجني صوته الأجج من أفكاري الغريبة وهو ينادي علي دون ذكر اسمي كي أقترب وأعاون رجاله، فأشرت له رافضا بيدي، ثم على صوتي قائلا بحزم: بيننا اتفاق ألا أشارك، وأنت وعدتني بذلك. نظر لي نظرة حادة يختبئ الغدر خلفها بمهارة، فسرت معها رجفة غريبة بجسدي، وشعرت بعدم الأمان، وتذكرت مقولته عن الذئاب، وأدركت أنني هالك لا محالة، فلست ذئبا مثلهم، وقد يأكلونني في أي لحظة، لكن فليكن ما يكون. في لمح البصر تقلب الحال، على صفير الرياح وتصاعدت الرمال الناعمة لتتناثر في ثورة عارمة. هبت عاصفة رملية شديدة واستحالت الرؤية إلى لون أصفر داكن، وفجأة لم أرى أمامي غير ستار كثيف من الرمال، فرحت أهرول على غير هدى حتى اصطدمت بصخور فوقعت، ثم نهضت متحاملا، لكنني فقدت سلاحي ولم أكترث للبحث عنه. حاولت أتعود الرؤيا فلم أستطع، اختفت صحبتي وفقدت أثرهم جميعا، لكن أصواتهم لا تزال الرياح تحملها إلى أذني خفيضة آتية من بعيد لكنها مسموعة. قيل لي أن أحدهم ينادي على من يدعى مرزوق، وبعدها تبينت أنها مسعود، ذات الأسماء التي كانوا ينادون بعضهم بها وقت جمع الغنائم. احمل هذا يا مسعود، احضر هذه الدابة يا مرزوق، افتح هذا الصندوق يا مسعود. ما هذا العبث؟ أليس هناك رجال آخرون سوى مسعود ومرزوق؟ أين الباقون؟ بعدها تأكدت أنني أسمع من يقول: لقد تاه مسعود، فقدنا أثره. شعرت لوهلة أنني قد فقدت صوابي، وما يحدث ليس سوى كابوس طويل وتلك أصوات الجاني والعفاريت. خيم الظلام على المكان وهدأت العاصفة إلا قليلا، فجهدت لكي أستجمع كل ما يحفظه ذهني عن معالم الطريق، وبدأت أسير في كل درب أظنه سكة السلامة، لكنني سرعان ما كنت أعود أدراجي بعد أن يتبين لي خطأي، فقد تشابهت المناظر أمامي وفقدت القدرة على الاهتداء. ظللت أدور في مكاني والدائرة تضيق وتصغر حتى أعياني البحث وأدركني التعب، فجثمت على ركبتي، ثم شعرت برأسي يدور فاستلقيت على ظهري، وحاولت جاهدا ألا يغمض لي جفن أبدا. سمعت من بعيد عواء ذئاب يعلو ويقترب. ترقصت أشباح غريبة أمام عيني، وشعرت بأنفاس ساخنة تلفح وجنتي. بعدها أسدلت جفوني رغما عني، وساد ظلام كثيف. ثم رحت في شبه غيبوبة، ولم أدري بنفسي وبما حولي. رفع حارس الحمام قطعة القماش الزرقاء المطرزة، واستبدل بها سجادة متوسطة الحجم ذات شراشف طويلة، معلنا بذلك أن هناك زيارة خاصة لحمام الجيزة عصر اليوم لا يستقبل معها رواد آخرون. دقائق قليلة ثم ظهر على قارعة الطريق ركب صغير من 3 فرسان، يتوسطهم نائب المحتسب كمال سيف الدولة، الذي ترجل من على ظهر جواده في تكاسل كشيخ عجوز، ثم دلف إلى الحمام تاركا حراسته بالخارج. استقبله الخادم بترحاب بعد أن قام بتعطير الحجرات التي سيمر عليها سيده. لم ينتظر كمال الدين الوصول إلى الغرفة المخصصة لتغيير ملابسه، بل شرع في نزعها أثناء سيره حتى بلغ المعطس المليء بالماء الساخن، فألقى بجسده به على مهل، وظل برهة غامرا جسمه كله تحت سطح المياه. ولما خرج ظل مغمضا عينيه وهو يسفر في ضيق، والهواجس تفترس ما تبقى له من عقل منذ أن اكتشف غياب زوجته وردشان منذ صباح أمس. جن جنونه لما أرسل رسولا لأهلها فلم يجدها، فحاول لقاء شقيقها لكنه رفض لقاءه. كبرت الوساوس في رأسه عندما أبلغه العبد صالح أنها أخذت كل ملابسها في صناديق كثيرة ضخمة حملت على عربة خشبية كبيرة ومضت إلى مكان غير معلوم. أمر بجلد صالح 50 جلدة لتقاعسه عن منعها. ورغم توسلات العبد الطيب إلا أن قلب كمال لم يلن. أطلق خلفها مرتزقة، لم يجيبوه حتى الآن. فتح عينيه في تكاسل وهو يتأمل خطوط كفه ويلعن أخاه بعد أن كبر الهاجس في عقله الباطن حتى تضخم، وصار يعلق كل مصائبه برقبة الحسن ويلعنه مع كل صباح. لو كنت قتلت هذا العقرب من زمن لما وقعت فيما أنا فيه الآن، قالها وهز رأسه آسفا وعض شفته السفلى ندما. ثم خرج من المغطس مستفسرا عن وصول قنصل إنجلترا، فأجابوه بأنه لم يصل بعد. لف بشكيرا كبيرا حول وسطه وذهب إلى حجرة في نهاية الممر. لفحه في ممرها الهواء الساخن، جلس بها متكئا على مرفقيه لفترة، ثم خرج منها إلى أخرى وضعت بها حشيات خشبية على محامل عالية ترفعها عن الأرض. استلقى على بطنه شاردا بينما راح الخادم يدلك جسده بقطعة من الصوف الخشن ويطقطق مفاصله المتخشبة من فرط توتره. اقترب أحد فرسانه من باب الغرفة دون أن يجرؤ على دخولها، وقد علا صوته قليلا معلنا عن وصول القنصل الإنجليزي. هب كمال الدين فورا وقد دبت فيه الحياة مرة أخرى ليغتسل من صنبور ينساب منه ماء بارد، ثم ارتدى قميصا طويلا حتى ركبتيه وسروالا واسعا من ذات اللون، وغادر دون عمامة متعجلا إلى حجرة القهوة حيث كان القنصل قد ذهب إليها مباشرة. كان الرجل جالسا يضع ساقا فوق ساق ويحتسي مشروبه الساخنة ويدخن لفائف بنية غليظة ينفث منها دخانا كثيفا، أثار دهشة كمال وحيرته في طريقة إشعالها. حيه بالترحاب فرد له القنصل التحية باردة. دار حوار طويل بينهما قبلت فيه كل توسلات كمال الدين بترقيته لمنصب المحتسب بالرفض. أنت لم تستطع أن تحفظ أمن دارك، ولم تحكم سيطرتك على أخيك الحسن، وهربت منك زوجتك، فكيف نأتمنك على بلد بحجم المحروسة أو حتى نرقيك؟ هل يكافأ المقصر في بلادكم؟ ارتبك كمال الدين وأطرق، ثم حاول التبرير فخرجت كلماته متعثرة بسبب تلعثمه الواضح. عرض خدماته لصالح ما يراه القنصل مناسبا، وكأنما ينعش ذاكرته بتاريخه القديم معهم. فرد عليه الأخير بصلف: أعتقد أنك في حاجة إلى العمل للحفاظ على منصبك الحالي بدلا من التطلع إلى منصب آخر. لا تدع أوهامك وأحلامك تنسك مشاكل واقعك. الألف بيك هرب وهو قائدي، وكان رجلكم وهو فرصتنا الأخيرة في معركتنا مع محمد علي، ولا يوجد لدي الآن من سند سواكم، ومحتسب مصر رجل ضعيف ومريض وأنتم تعلمون ذلك. ولا تنسوا أنني قدمت لكم خدمات كثيرة، وأيضا مثلما كان الألفي رجلنا، فمن الممكن أن يكون لدينا رجال آخرون غيره من البكوات. هذا ليس شأنك على أي حال. احسم أمرك مع أخيك إذا ما أردت أن تبقى في منصبك فترة أطول، ولا تنشغل بالتفكير في موضوع الترقي، فالأمور في مصر الآن متقلبة، ورياح كل يوم تسير في اتجاه مغاير. إذا لم تعرف متى تخفض رأسك سيطير فجأة. شعر كمال الدين بالقلق من عبارته الأخيرة، فقال بارتباك شديد: وماذا نحن فاعلون؟ أطلت ابتسامة استنكار كبيرة من بين شفتي القنصل وهو يجيبه: نحن؟ لا أظن أنني أستطيع أن أجيبك عن سؤال يبدأ بنحن، لأننا لسنا في قارب واحد. أنت يجب أن تعتمد على نفسك وتثبت أنك جدير بثقة التاج البريطاني. ثم أردف بنبرة شبه آمرة وهو يغادر دون أن يصافحه: مطلوب منك أن تمنع خروج المصريين في ثورة ثانية، وتخرس رواد المقاهي الذين يتحدثون عن بطولات وعظمة الجنرال محمد علي ومعركته الأخيرة مع محمد الألفي، وبعدها سأقيم عملك وأرى ما يمكن أن نفعله نحن لك. ولا تنسى أن الوقت ليس في صالحك. لو حل علينا أغسطس لا أظن أنك ستكون على قيد الحياة. ثم التفت إليه فجأة قرب نهاية الممر: ولا تجعل كل هذه الأمور تنسيك أن الحسن لم يمت، بل لا يزال هاربا في المنيا، وهي بالمناسبة ذات المدينة التي فر إليها الألف بيك قائدك. لابد أن أحدكما سيدفع الثمن في النهاية، فاحرص على ألا تكون أنت الضحية. عشرون. أبو حصيرة. لم أتبين ملامح من حولي بوضوح في البداية. ظننت أنني أحلم أو ما زلت أصارع الذئاب في كابوس عاصفة الصحراء. لم يجعلني أفيق مما أنا فيه وأدرك مكاني إلا صوت ضحكته الخشنة المجلجلة المصحوبة بسعال واضح من جراء تدخين الحشيش كل ليلة. ابتسمت وأنا أراه ينهض بطوله الفارع قائلا لرجاله: أحضروه عندي عندما يطيب. لم أصدق أنني نجوت. كنت أستمع لحكايتي مع رجال سليم أبو دياب الذين التفوا حول حشيتي ذاهلين من شحوب وجهي وبياض عيني. علمت أنني نجوت بمعجزة لما تعثر رجلان في جسد الراقض وسط العفار، فانتبها لوجودي وحملاني، ولولا ذلك لكنت الآن في بطن الذئاب. أكذا نجوت بمحض مصادفة قد لا تتكرر ولو بعد 1000 عام، لكنها حدثت لي بمنتهى البساطة. عمر الشائبائي، قالها عبيد أحد رجال سليم أبو دياب بعفوية وهو يضحك ملء شدقيه بلا مبرر، ليتحفني برؤية صفين من أسنان صفراء داكنة نصفها محطم والبقية يعتريها السواد حتى كاد يغطيها. ابتسمت رغم كآبة المنظر. مع مرور الوقت والطعام الساخن الدسم تعافيت حتى أدركني الغروب، ففهمت أنني كنت في غيبوبة منذ أمس. جلست شاردا طوال الليل أفكر على صوت قرقعة جوزة أبو دياب في يوم فائت من عمري. أين كنت وماذا فعلت في غيبوبتي؟ لا أدري. قال لي أبو دياب إنهم وجدوا عشرات العقارب بالقرب مني وقتها، ولولا وجودهم لكنت في عداد الأموات. هززت رأسي مؤمنا على كلامه، ولكنني أيقنت بداخلي بأن الله وحده تدخل واستبقاني لسبب آخر لم يحن أوانه بعد. فكل مرة أنجو من الموت بأعجوبة، ولكن إلى متى سأظل أصطاد العقارب ولا تلدغني؟ فجأة قفز إلى رأسي خاطر، فالتفت ناحية أبو دياب متسائلا: لماذا ينادي رجالك على بعضهم بمرزوق أو مسعود؟ تلك ليست أسماؤهم؟ ضحك الرجل بمكر وظل يتفرس في وجهي، وضحكته تتصاعد خلف سحب دخان الجوزة، ثم قال بعد أن هدأ قليلا: حتى لا يتعرف علينا أفراد القافلة الذين قد يتمكنون من الهرب، فلا أحد في العزبة كلها يحمل هذا الاسم الآن، فمن كان يدعى مسعود مات اليوم، ولا مرزوق بيننا. في الصباح التالي لاحظت حركة غير عادية في العزبة. خرجت من الحجرة الحجرية الصغيرة التي قضيت فيها ليلتي الأخيرة، ليجد أبو دياب ورجاله يلتفون حول الكثير من الحطب الذي تأكله النيران بتلذذ وهم واجمون. فاقتربت واستفسرت من كبيرهم بعيني، فقال لي سليم: هذا هو الثلث الأخير من جسده، نحرقه هنا بناء على وصيته. زادني دهشة على حيرتي ولم أفهم شيئا، فاسترسل في جدية: منذ سنوات يعيش معنا مهووس من بلاد المغرب البعيد، أظن أنك رأيته مرة، كنا نناديه باسم مسعود، وهو اسمه الحقيقي بالمناسبة. عاش بيننا بقية عمره بعد سن 40 ينقب عن المساخيط هنا ويحتفظ بها حتى يأتي وسيط تابع له من أسيوط يحملها على دابة كل شهرين ويرحل، ونحن نحصل منه على ضريبة فقط باعتبارنا نملك الأرض وما تحتها وما عليها. ومنذ عامين تزوج وأنجب طفلا ثم مات أمس. ولماذا تحرقون جثمانه بعد موته؟ ثلثه فقط، تلك كانت رغبته، أما الثلثان الباقيان فقد أرسلنا الثلث الأول مع رضوان ليكلف أحدا بإلقائه في البحر المالح قرب الإسكندرية ناحية دمنهور، وقذف عبيد بالأمس بالثلث الأخير في النيل تنفيذا لوصيته لكي يبقى جسده بالمحروسة كلها. كان يعشق ترابها حسب ما يقول دائما. هززت رأسي متوجسا وزمت قليلا غير مقتنع بهذا العشق المريب، ثم تذكرت أنني رأيت الرجل بالفعل منذ فترة، لكنه كان قليل الكلام يميل للعزلة، فلم يسمح لي سياجه النفسي بالاقتراب منه، وكان ما عرفته أنه يهودي الديانة. سألت أبو دياب عن زوجة الرجل وطفله الصغير يعقوب، فأجابني بلا مبالاة: لفته أمه في الحصيرة التي كان أبوه يجلس عليها دوما، ورحل إلى المدينة، فنحن لا نستضيف حريما بدون رجالهن أبدا. في اليوم التالي كان عبيد قد أصيب بضربة شمس أرقدته صريع الحمى، ولم يفلح الأفيون في تحسين أحواله. اقتربت من الرجل وشممت فمه وقلبت عيني، ثم طلبت منهم أن يحضروا ملحا مجروشا مبللا بماء دافئ غمسته في قطعة من القماش، ووضعته في أذن الرجل. انتفض بعدها ببرهة ثم راقت عيناه، وبدأ عرقه يجف تدريجيا. وبعد قليل اعتدل في جلسته وراح يحدثنا بعد أن كان يهذي. ولما عرف سليم أبو دياب بالأمر سألني بسخرية: هل تعلمت التطبيب في الديوان أيضا؟ أجبته بذات اللهجة: لا، إنما هي وصفة قديمة تعلمتها من سيدة طيبة كانت تدعى حليمة، وأعطتها مرة لحماري لما برك مني، فنهض بعدها رامحا وكأن شيئا لم يكن. على مدار 9 شهور إلا قليلة أمضيتها في قلب الصحراء، لم يحيرني أمر بقدر ما حيرتني قواعد السلوك التي أرساها سليم أبو دياب بين رجاله ورجال القبائل القريبة منا وبعض الغجر الرحل. وربما كان هؤلاء الأغراب عنا تقليدا، والقريبون منا مكانا هم السبب في تغيير محل نومتي كل ليلتين، حتى لا يعرف موقعي إذا ما هجمتنا قوة من المماليك. علمت أن أحدا لا يغادر العزبة أو يدخلها إلا بإذنه، وطالما أعطاه الأمان فهو آمن، وجزاء الخائن القتل. كان أبو دياب إذا ما آوى مجرما فله عليه المأكل والمشرب ومكان النوم، ولا إجبار في الإغارة على القوافل، ولكن لا بد أن يعاونهم في أمور معيشتهم بالعزبة ما دام قادرا، وإذا ما طلب الرحيل يرحل ويظل آمنا حتى يبلغ المدينة أو يدخل في ذمة قبيلة أخرى أو ينخرط مع الغجر، ووقتها يصبح من الأغراب، وجزاء مخالفة أي أمر أو الوشاية بهم هو القتل ولو بعد حين، ولكن لا تمثيل بجثث القتلى، وإلا استحق الثأر مرتين. قارنت بين ذلك كله وبين ما يفعله المماليك فينا منذ زمن بعيد من قتل وسحل وتعذيب وتمثيل بنا أحياء وأمواتا، فتعظمت حيرتي من عدل المجرمين وظلم ولاة المماليك. حاولت مرة أن أجادله في أمر العقوبات لتخفيفها حتى تكون التوبيخ أمام الرجال أو الطرد من العزبة وسحب الأمان، لكنه ابتسم لي في خفة ولم يعقب. كانت الوشاية بما يفعله الآخرون من الهفوات غير المسموح بها، فلم يرد بقاموس أبو دياب مرادفا لها، لذا لم يكن أحد يتحدث عما يراه أو يسمعه أبدا، وإلا قطع أذنه أو أمر بكي لسانه. وقتها وجدتها فرصة سانحة كي ألح عليه في تعديل عقوبة الموت، وقلتها له صريحة: لماذا لا تجلدهم أو تحبسهم لفترة؟ شعرت أنه يراني ساذجا أو ربما هيئ لي ذلك، ثم تبدلت ملامحه لتبدو أكثر صرامة وهو يرد قائلا: أنا أمنحهم كل شيء، يأكلون، يشربون، يتزوجون، فلماذا يخرجون عن طوع أمري؟ لماذا يسرقون بغير إذن؟ لماذا يكذبون وأنا أعطيهم الأمان؟ لا عقاب لهم إلا الموت، ولو ظلوا أحياء لاستهانوا بي وصاروا أكثر شراسة مما هم عليه، ولا تنسى أبدا أنهم ذئاب. مع الوقت استطعت أن أقنع أبو دياب بضرورة نزولي إلى مدينة المنيا لمقاومة فلول المماليك بقيادة محمد بيك الألفي الذي كان قد استقر بها وبدأ ينظم عساكره مرة أخرى لينقض على جيش محمد علي المتواجد على حدود بني سويف. لم يكن إقناع سليم سهلا أبدا، لكن كل منا بداخله نقطة بيضاء قد تغطيها بقعة كبيرة من السواد تحجبها وتكتم أنفاسها، لكنها تظل موجودة تقاوم حتى تظهر ولو كومضة خاطفة في رحلة الزمن. فلما لاحت بعينيه بوادر الموافقة وأنا أحدثه عن شرور المماليك وأقلب مواجعه عندما ظلموه ونفوه بالصحراء، اقتنستها وأمسكت بها. لم يجادلني بعدها كثيرا، خاصة عندما أخبرته بأن غنائم المماليك ستكون ملكا خالصا له وحده، لم أكن بحاجة بعدها لتدريب رجاله، فغاراتهم المتكررة على القوافل وحياة الصحراء القاحلة جعلتهم ذئابا جائعة تنهش من تهاجمه بغير رحمة. انطلقت على رأس قافلة من قاطعي الطريق والمجرمين المخضرمين، يقودنا رضوان الدليل عبر دروب الصحراء التي كانت تحيرني دوما كلما حاولت فك طلاسمها للسير فيها بمفردي. انتابني شعور غريب وأنا أركب جوادي في المقدمة، وأتلفت خلفي لألمح وجوها مكفهرة عليها غبرة يكسوها الشر وقد خلت من الرحمة. لا أصدق أنني سأقود هؤلاء لأقاوم بهم فلول المماليك. لم أجد ما أبدد به حيرتي سوى ترديد مقولتي: لا يفل الحديد إلا الحديد. في مدينة المنيا التقينا بيوسف الفقير بعد أن رتبت معه كل شيء عبر الرسائل التي نقلها له رضوان الدليل. هجمنا كتائب كثيرة من جند المماليك وعساكرهم بالقرى والنجوع، كنا ننزل عليهم كطير أبابيل. فرجال سليم أبو دياب متعطشون دوما للدماء، يشتهون الذهب كالظمآن عندما يتمنى قطرة الماء في الصحراء. كنا ننقض عليهم من اليمين واليسار ككماشة الحداد فنقتلعهم من ثكناتهم. طارت رقاب العشرات منهم بسيوف الرجال أبو دياب، وصرع البارود كل من سول له تفكيره أن يفر على ظهر حصانه أو مهرولا على قدميه. كنت في كل غارة أبحث عن محمد بيك الألفي، أحاول أن أقتفي أثره وأتتبع أخباره. كنت أتوق إلى نزاله وقتاله لكني لم أجده أبدا. كل مملوك أسرناه من رجاله أقسم لنا بأنه لم يعد يراه منذ فترة، يقيم مع الجوار والحريم ويهرب قبيل الغارات بقليل. تعجبت كثيرا من مثابرتهم وقتالهم لنا بعناد وقوة، رغم أن قائدهم دوما يدفعهم للصفوف الأولى ليموتوا ويهرب هو قبل أن تطأ قدمه خطوة واحدة في ميادين القتال. ترى ماذا يقول لرجاله؟ كيف يحفزهم كل مرة ويخذلهم بعدها ثم يعاود الكرة؟ لما أعيتني الحيلة ألقيت بتساؤلي في حجر سليم أبو دياب، فأجابني بسرعة من يعرف الإجابة كاسمه: لا يعدهم بشيء، كل ما يقوله لهم: أنتم هالكون لا محالة من محمد علي والمصريين، فاقتلوهم لتعيشوا، هم مثل الكلاب، لو شعروا بخوف الراعي من الذئاب سيكونون أول من يخشى قطيعة. كررت الغارات على فلول المماليك 3 مرات على حدود الصحراء، وفي قلب مدينة ملوي وبقرية البدرمان حيث كان معسكرهم الأكبر. كنت أقود الرجال الملثمين ونعود سالمين غانمين في كل مرة إلا قليلا. عدنا من الغارة الأخيرة بغنائم كثيرة حملناها على عربات خشبية تجرها البغال، حتى إن سليم أبو دياب كان يمازحني بأنه يفكر في تحويل نشاطه إلى قتال المماليك فقط بدلا من الإغارة على القبائل. بلغت أنباء غاراتي ومعاركي القائد محمد علي في القاهرة، فأرسل رسولا إلى يوسف الفقير يبلغني تحياته ويحثني على مواصلة النضال وتنظيم قوات أكبر لأتوجه بها إلى منفلوط لمقاتلة البرديسي بيك وفلوله أيضا. لكن سليم أبو دياب رفض رفضا قاطعا خوفا على فقد بقية رجاله بعدما مات 3 من أقربهم إليه في غارة الأخيرة. يومها كان رأسه أجمد من الحجر ونفث دخان الحشيش في وجهي كثيفا، ثم قال: أنا لم يعد يعنيني كثيرا مماليكك وقائدك، فرجالي عندي أهم من المحروسة كلها، ولا أريد أن أقضي ما تبقى لي من عمر بمفردي. لن تنزل بعد اليوم إلى المنيا. وكان ذلك فرمانا من سليم أبو دياب لا رد له. في آخر أسبوع مر علي في هذه الصحراء القاحلة كنت في طريقي إلى خيمة المهترئة التي أبيت فيها تلك الأيام فوق التبة. لمحت أبو دياب من بعيد يجلس القرفصاء ويقبض على بندقيته ويتأهب لإطلاق بارودها. انتبهت وراقبته. دوى البارود مرتين وأبصرت صقرا يطير بسرعة البرق واليمامة بين مخالبه تئن وتستغيث بلا مجيب، بينما كان أبو دياب يسب ويلعن وهو يقترب من الفخ الذي ينصبه له منذ شهور بأفراخ اليمام ولا يقع فيه الطائر الجريح أبدا. اقتربت منه وأنا أبتسم في هدوء، فلما لمحني بادر قائلا كمن يلتمس لنفسه عذرا: لا أريد قتله، أريد اصطياده حيا. ثم هز رأسه متمتما بصوت خفيض: لا أعرف كيف يفلت كل مرة. أصبر، فما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ثم أردفت في تحدي متعمد: ولو أنني أشك في قدرتك على صيده. قلت كلمتي لإغاظته وتحفيزه ومضيت. على ضوء القمر جلست على باب خيمتي معتليا حجرا ضخما، أكتب رسالة ليوسف الفقير كعادتي وأدون يومياتي في مخطوطاتي، لكن نفد الحبر فجأة. قلبت المحبرة فوجدتها قد جفت تماما. لا أدري لماذا شعرت بأن تلك الرسالة التي لم تكتمل ليست سوى علامة من العلامات على قرب انتهاء رحلتي. طويت الخطاب ناقصا وسلمته صباحا لرضوان الدليل، وبدخلي قناعة تزداد مع الوقت بأنها ستكون رسالتي الأخيرة. اقتربت السفينة الكبيرة من مرسى المنيا، وبدأ كمال سيف الدولة يتأهب للنزول منها. كان كالعادة في الآونة الأخيرة يحيط به أربعة من المرتزقة الذي يعتمد عليهم أكثر من العسس والبصاصين. تأخروا عنه بضع خطوات للوراء ليفسحوا له الطريق على ظهر المركب. مضى شاردا مهموما، فلم يعد يأمن جانب أحد في القاهرة كلها. لم يكن قد أفاق بعد من صدمته في فارسه زهير الذي ذاب منه كفص الملح. اصطدمت السفينة بالشاطئ مرتين قبل أن تستقر ليهبط منها. وجد في استقباله محتسب المنيا وعشرات العسس ومئة جندي من قوات الجيش العثماني تم تسييرهم بأمر من القنصل الإنجليزي لمعاونته. تبخرت عبارات الترحيب الحارة من أذني كمال الدين، فلم يكن يريد أن يسمع سوى إجابة محددة على سؤاله الملح: أين الشاطر حسن الذي بات يعرفه الناس هنا بالملثم؟ ارتسمت أمارات الجدية على وجه محتسب المنيا وهو يقص على مسامع كمال الدين طرف الخيط الذي جذبه وسار خلفه بعدما تصاعدت وتيرة الإغارة على القوافل التجارية، وزادت الشكوى للوالي من تقصير العسس وضعف الأمن، فراحوا يعرضون المكافآت ويجزلون العطايا للبصاصين، إلى أن ظهر الطرف الثاني من الخيط رضوان الدليل وفضوله لمعرفة مواعيد وصول قوافل السودان وخطوط سيرها ونوعية بضائعها. اجتذب البصاصون هذا الطرف برفق وتتبعوه بعناية ودقة، فهداهم رضوان بغفلته عنهم إلى هادايت الغازية، فظلوا خلفه ليقفوا على من وراءهما، لكنه زاغ منهم في الصحراء مرتين. لدينا أنباء شبه مؤكدة بأنه سيعاود الكرة غدا مع الغازية، وسوف نتتبعهما بدقة لكي تتبعه لمرة ثالثة ثم تفقد أثره وتنتظر الرابعة وهلم جرا. كان الاستنكار يطل بوقاحة من بين كلمات كمال الدين، وهو يرمق محتسب المنيا بنظرة استهزاء واستخفاف واضحة، ثم أردف بلهجة آمرة: أتني برضوان وتلك الغازية الليلة في المغفر وأترك الباقي لي، وسوف ترى بعينك كيف نجبر اللسان الجامد على النطق بصدق الكلام في وقت قصير. ولم يكن كمال في حاجة لاستعراض قدرته على تعذيب ضحاياه لفترة طويلة، فقد انطلق لسانهما بمجرد رؤيتهما لمرتزقة كمال الدين بضخامة أجسامهم وفظاظة ملامحهم، وحوش آدمية تشي وجوهها بعذاب منتظر، كما أن مشاهد تعذيب امرأة أمامهما وكي موطن العفة منها لهروبها مع رجل غريب وهي متزوجة، ثم خزوقة سارق ماشية، كانا كفيلين بحل عقدة لسانهما، فقالا كل ما يعرفانه. وبالغت هدايت فراح تصف تفاصيل علاقتها بأبو دياب وهي تبكي خوفا على حياتها. نفد صبر كمال الدين قبل طلوع النهار، ومع أول خيط ضوء كانوا قد بلغوا حدود الصحراء. رضوان وهدايت وخلفهما بمسافة كافية كمال الدين ورجاله، وبصحبتهم محتسب المنية والعسس التابعين له، وأكثر من 200 جندي من المماليك المسلحين بأسلحة تكفي لمواجهة جيش صغير. كانت تحذيرات كمال الدين لرضوان والغازية واضحة لا لبس فيها. عند أول بادرة للغدر سيمزق البارود جسديكما. بعد أقل من نصف ساعة التفت رضوان خلفه وأشار لهما بالإشارة المتفق عليها لتبدأ الجيوش الجرارة من المماليك التي استجلبها كمال الدين بمعاونة الإنجليز في التفرق والسير على شكل هلال لتحيط بالعزبة من الجانبين. ولكن من مؤخراتها، بعدما سلك رضوان طريقا مخالفا للمعتاد كي لا ينكشف أمر القوات الكبيرة، استقر الجند والعسكر فوق تبات رملية وكثبان عالية في وضع استعدادا لقتال شرس، وتعليمات كمال الدين لا تزال ترن في آذان الجميع: اقتلوا كل من يصادفكم رجلا كان أو امرأة حتى لو خلعت البرقع. جلس القناصل الثلاثة يتناولون طعام الغداء بدار ديروستيا الأنيقة المطلة على بركة الأزبكية. وضع الخدم أواني فضية كبيرة تحوي 4 أنواع من الحساء، ثم أتبعوها بصحون تحوي كل منها القليل من اللحم وبعض الأرز، وبجوارها قوالب الخرشوف المسلوق المحشو بالجزر. ثم قدموا لهم طبقا من مكعبات الجبن الفرنسي مقطعة على شكل أهرام الجيزة. مضوا يتحدثون أكثر مما يأكلون، يتوسط طاولتهم الضخمة والطويلة شمعدان أخضر كبير. الوحيد الذي كان يبدو قلقا هو قنصل أنجلترا، فالقنصل الفرنسي بدأ مرحا متفائلا على غير عادته، أما قنصل النمسا فقد احتفظ بربطة جأشه كالمعتاد، وكان قليل الحديث والطعام معا. أما ديروستي فقد كان حريصا على الاستماع أكثر من أي شيء آخر، تمهيدا لكتابة تقريره الأسبوعي مع تطور الأحداث وانتقال المعارك من جنوب الجيزة إلى وسط الصعيد لمطاردة فلول المماليك بمعرفة قوات محمد علي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتصار، وإن كان لم يعلن ذلك رسميا بعد. ألقى قنصل إنجلترا بفوطة المائدة في عصبية وهو يرمي القنصل الفرنسي بنظرة نارية قائلا: ماذا ينوي أن يفعل معنا هذا الجنرال المسعور؟ تجاهل قنصل فرنسا الإساءة لمحمد علي وقال ببرود إنجليزي مصطنع بإتقان: حسنا، إذا كنت تراه مسعورا وترى نفسك على حق دائما فكيف لي أن أتوقع ردة فعله وهو على هذه الحالة؟ وكيف أقنعك برأيي وأنا أراه قائدا عظيما؟ ثم أردف وهو يبتر ابتسامة أطلت على شفتيه في غير موعد: لكنني أؤكد لك أنه سيفتك بكل من وقف ضده أو تطاول عليه ورفض معاونته. بعدها أطلق ضحكة سخرية قائلا: وذلك كله قبل أغسطس 1805، أعدك بذلك. توترت الأجواء إثر التهديد الفرنسي، وتدخل قنصل النمسا في الحديث بلا مبرر مؤكدا أن الجيش العثماني بدأ ينسحب تدريجيا من ثكنات الجيزة ويعود قرب الرميلة لحماية القلعة. فرمقه القنصل الإنجليزي بنظرة ساخطة وكاد يشتبك معه في حديث جانبي، لولا تدخل دراستي مقترحا أن ينتقلوا إلى صالون قريب لتناول القهوة محاولا تلطيف الأجواء مرة أخرى. لكن قنصل النمسا ظل يسترسل: لا أظن أن الجنرال محمد علي سيدخل معارك أخرى، لقد أنهكت قوته على مدار السنوات الفائتة، والأغلب أنه سيعود إلى بلاده منتصرا، لقد أدى دوره وأجاد أيضا وهذا يكفي. وهنا لم يتمالك قنصل إنجلترا نفسه وراح يهاجم قنصل النمسا على رأيه، واصفا إياه بالضحالة السياسية وانعدام الرؤية. ثم اقترب من البار طالبا من الساقي أن يعد له كأسا من الكونياك، تجرعها دفعة واحدة، وظل يقرع على جدارها البيضاوي بخاتمه عدة مرات، ثم وجه كلامه فجأة للقنصل الفرنسي قائلا: دعونا نكشف أوراقنا جميعا، فالوقت لم يعد في صالحنا، وإذا لم نتحد سيبتلعنا هذا الثعبان في لمح البصر. هنا احتد قنصل فرنسا عليه وقاطعه صائحا: لقد صدعت رؤوسنا بهذا الاتحاد المزعوم على مدار عامين ونصف، ولم نرى منه غير أنك وضعت يدك في يد مماليك الألف بيك ضدنا جميعا، والآن تعزف نفس النغمة لما شعرت باقتراب نهاية نفوذك في القاهرة. أنا وبصفة رسمية أعلنها لك صريحة: إمبراطورية فرنسا خارج حساباتك، ولن نتحد معك. حاول ديروستي تهدئة الأمور مرة أخرى بدعوتهم لتجربة طاولة السنوكر الجديدة التي جلبها من بلاده، متفاخرا بأنها مصنعة من خشب الآرو ومطعمة بالعاج، لكن محاولته باءت تماما بالفشل بعدما علت نبرة قنصل إنجلترا مع الكأس الثانية وهو يقترب من القنصل الفرنسي قائلا: هل تظن أننا غافلون عن سعيكم الحثيث للتزلف إلى الجنرال محمد علي؟ أشح الرجل بوجهه عنه وهو يلوح بيديه في لا مبالاة، فأردف الإنجليزي وقد علت وتيرة عصبيته وتسارعت الكلمات الخارجة من فمه لتنبئ ببدء عاصفة من الغضب: إذن قل لي، لماذا أرسلتم مهندسا فرنسيا بخرائطه للجنرال محمد علي بدلا من الوالي خورشيد باشا؟ لماذا تريدون شق قناة سفن تجارية من ناحية السويس؟ هل تظنون أنكم تستطيعون وضع هذا الجنرال المسعور على عرش مصر بمفردكم دون معاونة منا؟ بل وبموافقتنا أولا؟ أنتم فرحتم به لأنه سيسير على خطى الجنرال نابليون، لكنكم تغفلتم عن كونه سينسبها لنفسه وحده، على أنها بنات أفكاره. أنتم واهمون، وطالما حذرتكم وقلت لكم قبل أغسطس 1805 سيجلس هذا الرجل على عرش مصر متربعا، فلم تصدقوني. ثم التفت فجأة قنصل إنجلترا صوبهم في حركة مسرحية مسترسلا: للمرة الأخيرة أنبهكم، مصالحنا هنا مشتركة، ولن يأكل أحد الكعكة بمفرده. إذا ذهبنا إليه فرادى سيفتتنا تباعا، وسيبني إمبراطورية قوية ربما تفوق الأتراك أنفسهم. أفيقوا قبل أن يعود من الصعيد وينقلب علينا، هو الآن يحتاجنا جميعا، فنحن من سيعطيه الشرعية إذا ما أراد حكم مصر؟ ثم صمت برهة وهو يسفر في ضيق، موجها حديثه إلى قنصل النمسا قائلا: وأظن أنه يتطلع لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى. واحد وعشرون. الباشا. مسحت بأناملها الرقيقة وكفها الناعمة حبات العرق المتلألئة على جبهته، ففتح عينيه في تكاسل، وابتسامته تكاد تقفز من بين شفتيه في رضا. أطبق كفه على يدها، ثم طبع قبلة طويلة بباطنها، طوقت عنقه بكفيها، واحتضنت رأسه برفق قرب صدرها، وراحت تعبث في خصلات شعره الفاحم. اعتدل في رقدته متكئا على جنبه الأيمن وهو لا يزال على ابتسامته قائلا بنبرة هامسة: نورسين، لا أكاد أصدق أنك هنا. مررت أصابعها على جبهته ووجنتيه مرتين قائلة: أنا معك دائما أينما ذهبت، لم ولن أتركك أبدا. عاد يغمض عينيه لكن بشدة كأنه يحتضنهما بها. لتلكزه يد خشنة غليظة يصاحبها صوت عبيد المنفر: هيا يا رئيس حسن، ستتأخر عن موعدك، لماذا تقبض هكذا بشدة على يدي؟ فرك الحسن عينيه بشدة متأملا وجه عبيد قليلا في دهشة، ثم اتسعت ابتسامته وعالت ضحكته وهو يربت كتفي الرجل في مودة. نهض ليغتسل تاركا عبيد يتابعه في استغراب من رد فعله. حزم أمتعته وارتدى ثوبه وتمنطق بأسلحته مغادرا الخيمة صحبة يوسف الفقير الذي كان يبيت معه لاستئذان أبو دياب تمهيدا للرحيل. روى له يوسف على مدار اليومين الماضيين ما انتهت إليه المعارك مع المماليك وفرارهم من المنيا. دبت الحماسة في قلب الحسن وعادت إليه روح المغامرة مرة أخرى بعدما خبت شعلتها في الصحراء قليلا. فحان أوان العودة. اقتربا من دار سليم أبو دياب الذي كان واقفا أمامه وسط رجاله ليودعه. لوهلة ظن الحسن أنه يرى دموعا تلمع في مقلتي الرجل من فرط الانفعال في لحظة الرحيل، لكنها ظلت جامدة. 9 أشهر تكتمل اليوم، شعر فيها بأمان لم يعهد مثله في المدينة. وضع الرجل كفيه على كتفي حسن قائلا: جئتنا آمنا واليوم تريد الرحيل بإرادتك، ارحل ولك الأمان حتى تصل إلى مبتغاك. لم يجد الحسن كلمات يعبر بها عن امتنانه للرجل الذي أواه وأنقذ حياته كلما كان يشرف على الهلاك، فآثر الصمت وقد ترقرقت دموعه واضحة جلية، فتركها تنساب على وجنتيه في هدوء. احتضنه أبو دياب بقوة وهو يضمه لصدره ويربط ظهره، فتمتم الحسن بصوت خفيض: سامحني، فلم أستطع أن أعيش في جلد ذئب أكثر من ذلك، لابد أن أعود إلى طبيعتي، فالذئاب تخشى العقارب وتبتعد عنها لتتقي شرورها، وأنا لا أهابها أبدا. ثم صافح كل من جاء لوداعه من أهل العزبة وبحث بعينيه عن رضوان الدليل فلم يجده. على وشك الوصول، فاليوم موعده، قالها أبو دياب ثم أشار ناحية الفخ الذي ينصبه للصقر متحديا: بالمناسبة أنت خسرت الرهان هذا الصباح، لقد وقع. ألقى الحسن بصره نحو الفخ، كان الصقر يقبع فيه وقد أمسكت المصيدة بمخالب ساقيه وهو يحاول عبثا الفكاك منها فلا يفلح. هز الحسن رأسه وابتسم ولم يعلق: لن نحتاج له يا رئيس أبو دياب، فأنا أتيت بمفردي وحفظت الطريق. خرجت الكلمات بثقة من يوسف الفقير وهو يضع يده على كتف الحسن ليحثه على الرحيل. لوح لهم الحسن بيده مودعا فرفعوا جميعا أيديهم. صح عبيد فجأة قائلا: أهو رضوان فوق التبة القبلية يا رئيس. ثم أردف بنبرة خفيضة ماكرة: والغازية أيضا، لماذا قدما من هذا الاتجاه؟ قالها أبو دياب بقلق وهو يتحسس سلاحه. ما كان يظهران أمام الجميع هابطين التبة حتى دوى صوت البارود من كل صوب فأحدث طنينا رهيبا يصم الآذان. سقط العشرات مثخنين بجراحهم، وانبطح أبو دياب أرضا وقد أخرج طمنجته، واقتربت قوات المماليك بجرأة وهي لا تتوقف عن إطلاق البارود بكثافة، ورجال سليم يفرون كالنمل في عشوائية. على صريخ الأطفال وولولة النساء واختلطت بصيحات الرجال بالألم، وركض الإبل الخائفة في أرجاء العزبة. امتزج ذلك كله بدوي النيران المستعيرة من البنادق وهي تحصد عشرات الأرواح بغير تمييز. اقترب رضوان مهرولا نحو الحسن الذي كان قد مضى مسرعا مع يوسف الفقير بعد أن جذبه بعيدا عن مرمى النيران قائلا بهلع: أهرب فأنت المقصود. رحا يدوران حول تل صغير ليختفيا عن الأنظار مؤقتا، ثم شرعا في السير غربا بعيدا عن الرصد جاذبين دبتين. لمح الحسن في دورانه حول الكثبان الرملية الصقر القابع في الفخ وهو يرفع رأسه عاليا كأنه يستنجد بخالقه، ثم فجأة غرس منقاره بقوة في صدره ليتكوم صريعا في لمح البصر قبل أن يعتليا صهوة حصانهما. دوى صوت بارود لمرة واحدة آتيا من جهة قلعة السليم أبو دياب، بعدها على صوت الحريم ونحيبهم. تبادل الحسن ويوسف النظرات، ثم تلفحا جيدا بالشيلان وركزا الحصانين بقدميهما وأطلقا لهما العنان في قلب الصحراء. وصلت قوات محمد علي قرب حدود مصر القديمة عائدة من معركتها الأخيرة، ثم عبرت النهر لتكتكناتها بالفسطاط لتجد في انتظارها رسولا ثانيا من الوالي خورشيد باشا لمعرفة نوايا القائد المنتصر. كانت كلمات محمد علي للرسول تحمل رسائل واضحة، أولها إزاحة قائد قوات الجيش العثماني من القلعة ومن القاهرة كلها وإرساله مع رجاله للصعيد والسودان لقتال فلول المماليك، ثانيها أن ترسل له كشوفا بإيرادات المحروسة طوال الفترة الفائتة ليرد المظالم ويقف على أحوال العباد، ثم ختم ثالث مطالبه بلهجة من يحكم لا بنبرة من يطلب: ولا تفرضوا ضرائب جديدة على المصريين حتى أقول لكم متى يمكنكم فرضها. خرج الرسول وهو يتعثر من فرط ارتباكه لا يدري كيف ينقل رسالة محمد علي لوالي المحروسة. في طريقه التقى عمر مكرم فاستنجد به كي يقنع الجنرال المنتصر بالتعاون مع الوالي بدلا من الانقلاب عليه، فلما لم يجد منه استجابة لحديثه بل أبدى له تحيزا لموقف محمد علي فراح يهدده بأن الوالي سيجتمع غدا في بيت القاضي عثمان ركن الدين لاستصدار فتوى باعتبار المعارضين له من المارقين الذي يجوز قتلهم ومصادرة أموالهم. لم ينتظر عمر أفندي مكرم كثيرا وسرعان ما تدبر الأمر، فقد كان مكرم أسير رفضه السلبي للسلطة، لكنه يهم بسرعة البرق لتمهيد الطريق لغيره. وقرب العصر كان المنادون يطوفون على البيوت والديار، فلما أصبح اليوم التالي اجتمع المصريون بالمئات وأحاطوا بدار القاضي وأغلقوا بابيها وتسلحوا بالنبابيت ومئات الأجولة الممتلئة بالحجارة. فلما بلغ الوالي خورشيد باشا النبأ لم يغادر القلعة، وأرسل في طلب القاضي عثمان ركن الدين وضعف حراسته حول دار الحكم ورفع الجسور من أمامها، وأمر بقطع رأس من ينزلها بغير أمر مكتوب منه يحمل خاتمه الخاص. فاكتفى العامة بمحاصرة القلعة من ناحية بابها الجنوبي، وأوقفوا عساكر الباشا عن تسلق الأسوار على سلالم لتوصيل المؤن، وقام نفر منهم بإشعال النيران ووقفوا خلفها على مسافة قريبة بثكنات الأرناؤوط بالفسطاط. خرج من خيمة كبيرة رجل مهيب الطلعة قوي الحجة، وهو الشيخ الشرقاوي من مشايخ الأزهر الأجلاء، وانطلق على حماره في طريقه صوب القلعة. لم يطل انتظاره فقد سمح له خورشيد باشا بالدخول، وكأنه كان يتلهف على رسول من الجانب الآخر ينقل له ما يدور برأس محمد علي. أبلغه الشيخ الجليل في أدب جم ونبرة حاسمة بأن أهل المحروسة لا يريدون حاكما عليهم ولا بد من عزله، ثم اختتم قائلا بنبرة رخيمة: إنهم ينشدون الاستقرار وآن لهذا البلد أن يستقر. في البداية بهت خورشيد باشا لفترة طالت وتجمدت معها ملامحه وسكنت عضلات وجهه حتى حسبه الشيخ قد أصابه الشلل، فلما أدرك قليلا وأبدى حركة تنم عن وعيه أعاد الشيخ الكلام على مسامعه فسأله الوالي بعد تفكير قليل بصوت تحشرج رغما عنه: ومن تريدون واليا على المحروسة؟ عمر أفندي مكرم، فالكل يجله ويقدره، حتى القائد محمد علي لا يناديه إلا بكلمة يا والدي رفعة لشأنه ومقامه. زفر الوالي في ضيق وقد تجهم وجهه، ثم أشار للقاضي عثمان ركن الدين كي يقترب منه، فتبادلا حديثا هامسا لم يستطع الشرقاوي أن يلتقط منه حرفا. بعدها التفت الوالي ناحية الشيخ قائلا في حدة وهو يشير له بإصبعه في وجهه: إني مولى من السلطان، ولا أعزل بأمر من الفلاحين، ولن أغادر القلعة إلا بأمر من الباب العالي في اسطنبول. اذهب الآن وأبلغ من أوفدك إلى هنا بما قلته لك. ثم أردف بنبرة بدت أقل حدة بكثير من سابقتها: وكل ثقة في رجاحة عقلك وحسن تدبيرك لحقن دماء المصريين. في صباح أحد أيام منتصف مايو عام 1805، ما إن فتح المعلم جرجس باب داره حتى اتسعت حدقتا عينيه غير مصدق لما يراه. كان مئات الرجال قد ملأوا بركة الأزبكية بعدما ازدحمت اليابسة حولها بالبشر، فلم يعد هناك موضع لقدم، وبصعوبة بالغة شق طريقه صوب الجامع الأزهر. لم يكن أمامه سوى أن يسلك سكة الفرنسيس التي شقوها وسط البيوت القديمة وتؤدي إلى الصحن مباشرة، بدلا من الدوران حول منازل الجمالية وحواريها الضيقة الملتفة على بعضها البعض والتي كانت مكتظة بالناس منذ الصباح. راح يسرع الخطى وكأنه يسابق الزمن ليقتنص اللحظة الفارقة التي ستعيده إلى مكانته ومكانه بعدما اهتزت ثقته بوطنه وتشكك المصريون لبضع سنين في وطنيته هو وبني ديانته، لما ظنوا أنهم يؤيدون الفرنسيس ويقدمونهم على أهل المحروسة. عانى الأمرين منهم ومن سخافات الحكام الأتراك، ولولا دوره في ثورات القاهرة المتتالية لما عادت إليه كرامته مرة أخرى. ما إن وصل لمقصده حتى تنفس الصعداء بعمق لما وقع بصره على عمر أفندي مكرم واقفا أسفل المنبر، وبجواره الشيخ السادات، وعن يمينه وقف في عظمة محمد علي بكامل زيه العسكري وسلاحه ونياشينه، وقد أحاطت به حراسته من الجند الأرناؤوط بكثافة، ومن خلفهم ترص بعض مشايخ الأزهر، أولهم الشرقاوي، ثم يليه الشيخ الجداوي، ومن بعده الشيخ الأمير. بينما كان آلاف المصريين يملؤون الساحة الخارجية والشوارع المحيطة بالجامع، تعلو الهتافات بأصوات متداخلة، فلم يستطع جرجس تبنيها وهو يجاهد لتجاوز الصفوف البشرية بمشقة شديدة. كان محمد علي أول من لمحه فأشار على الفور لبعض حراس رأسه ليعاونوه، فشقوا له طريقا حتى استقر بأمان في الصفوف الأولى بجوار عمر مكرم مباشرة. ظهرت قسمات الارتياح على وجه محمد علي واكتملت الصورة التي كانت تداعب مخيلته منذ برهة، فأشار إلى عمر أفندي مكرم أن يكمل حديثه بعدما كان يقاطع. همس مكرم في أذن جرجس بأن محمد علي يتمنع ويرفض الولاية، ثم اختتم همساته بعبارة حاسمة بدت أقرب لأمر لا يحتمل النقاش: لابد وأن نعمل على إقناعه الآن، فتلك فرصتنا الأخيرة. طلب أن يفصل هو في أمر العسكر، وأختص أنا بما يقع من المدنيين، على أن يتعهد أمامه بترك السلاح نهارا وفي الليل يعاونونه على الخفرة. وافق يا مكرم أفندي، ودعنا نساعده ونشاركه إدارة أمور المحروسة. ارتج عمر مكرم من داخله وبرقت عيناه، وبعدها أمسك بناصية الكلام مخاطبا الجماهير الغفيرة: يا منجي من المهالك، اهدنا الأمان في كل المسالك، أما بعد يا إخواني انضموا إلينا جميعا لنصبح كتلة واحدة في وجه كل من يتربص بنا، طهروا قلوبكم لتنصرف أفكاركم نحو تحقيق الصالح، اتحدوا معنا نحن وإخوانكم المؤمنين ضد المماليك الملاعين المارقين. على التصفيق الحاد لدقائق أعقبه هتاف رجل ثلاثيني تكاد عروق رقبته تنفجر من فرط انفعاله، وهو يهتف بأن الله أكبر، ليعيدها الجمع الغفير المحتشد خلفه بصوت هادر حتى أسكته مكرم أفندي بصعوبة، ليكمل قائلا بصوت جهوري: لا تتهيبوا من استفزازهم وتهديداتهم السافرة، واحذروا من خدائعهم، يغدقون عليكم بالوعود الخلابة ثم يزجون بكم في هاويات المذلة، فيهدمون دياركم ويقطعون رقابكم حتى لا يكون لكم آثر يذكر. صمت قليلا ليبتلع ريقه ويهدأ، ثم أردف بحماس جم: تلك فرصتنا الأخيرة كي تستقر المحروسة، فقد آن الأوان للاستقرار، لأن نكون جميعا على قلب رجل واحد وخلف قائد قوي وحاكم عادل صالح. بايع معي محمد علي واليا على المحروسة. الله أكبر والعزة لله. ظلت الهتافات تدوي بجملته الأخيرة في أرجاء الأزهر، ثم صارت كالنار في الهشيم لتمتد لكل الشوارع المحيطة، فبدا قلب القاهرة ينبض بقوة. حاول بعض المرة حمل محمد علي على الأكتاف ليطوف به، لكنه رفض بشدة. تقدم منهم عمر مكرم خطوة وهو يحمل قفطانا، ثم عاونه على ارتدائه وهو يتظاهر برفض مغلف بلين الاستجابة. التفت بعدها إلى المعلم جرجس وهو يمد له يده لتتشابك كفاهما ويرفعاهما عاليا ليراهما الجميع. وسط الهتافات الصاخبة استدار جرجس خلفه ليهمس لأحد مساعديه قائلا: أطلق المنادين الآن ليطوفوا بشوارع وحارات القاهرة كلها ويعلنوا الأخبار ويزفوا البشرى بسرور حتى مطلع الفجر. اثنان وعشرون. الجنازة. خلع الحسن عمامته وشمر عن ساعديه وجلس القرفصاء أمام خادم صغير في دار يوسف الفقير في مدينة المنيا يصب له الماء ليغتسل. كان قد أمضى ليلتين كاملتين في معارك متصلة في صفوف قوات الأرناؤوط حتى دحروا فلول مماليك الألفي وأجبروهم على الانسحاب إلى منفلوط بمديرية أسيوط. لا أصدق ما أراه وأسمعه يا يوسف، الناس الآن تشي بأي مملوك حتى لو لم يفعل لهم شيئا، وغالبية المماليك يتخفون في زي النساء ويفرون كالجرذان من أمامنا. لقد انقلب الحال كتقلب الليل والنهار. نعم، لقد وردت الأنباء اليوم بأن عمر أفندي مكرم والمعلم جرجس قد كلفا محمد علي بولاية المحروسة. قالوا إنه تمنع ورفض في البداية، ثم نزل على رغبتهما أخيرا وقبل الولاية، ونحن في انتظار مرسوم الباب العالي بالموافقة، لكنه سيصدر حتما، فلا بديل غيره لاستقرار المحروسة. ولكن الغريب أن محمد علي يصر على الانتظار حتى أغسطس القادم بعد 3 أشهر من الآن، وعلمت بأنه أرسل مكتوبا بذلك للقنصل الإنجليزي، يقولون إنه فعل ذلك من قبيل الاستهزاء به. اضطرب وجه الحسن قليلا وترددت ملامحه بين الفرحة والقلق، وظلت متأرجحة بينهما، وحامت دهشة غامضة بعينيه ضاربة بأجنحتها السوداء في جلبة متأهبة لغرس منقار الهواجس في صدره. شرد ثم ساد الوجوم مقسماته ودارت الوساوس دوران الرحى. هل كانت خديعة من البداية للوصول إلى عرش المحروسة؟ آلاف القتلى وشهور من الفوضى بعدما وضع كل منا رقبته على كفه، لنصنع له جسرا يعبر عليه ليحكمنا هو؟ من الذي سيقود الجيوش إذن؟ متى يأتي هذا الاستقرار المزعوم الذي بات أشبه بالغول والعنقاء والخل الوفي؟ لماذا لم يولي عمر مكرم؟ ماذا سأكتب في مخطوطاتي عن القائد؟ أخرجه من تساؤلاته المحيرة اقتراب يوسف الفقير منه فاتحا ذراعيه ووجهه متهللا، فنهض الحسن شاردا ليحتضنه في فرحة قلقة مكبوتة لا يدري لها سببا ملموسا. فظل جسده متخشبا وقلبه يتململ بين ضلوعه حيرة وضيقة. التفت يمنة ويسرى ثم استأذن من يوسف الفقير وسجد مرتين، وظل يدعو ويبتهل حتى سكنت روحه وهدأت نفسه قليلا. صمت فجأة ونظر للغلام حاملا الإناء وانتظر حتى غادر الغرفة، ثم سأل يوسف على مصير أبو دياب وكأنه يهرب من مخاوفه بتساؤله. أطرق الفقير قائلا: كما توقعت أنت بالضبط، فقد أطلق البارود على نفسه ومات قبل أن يقتله أخوك. أخي؟ نعم، فكمال سيف الدولة كان على رأس القوة التي هاجمت العزبة، وهو الذي دبر كل شيء، حتى جثة أبو دياب مثل بها وقطعها إربا وألقاها للذئاب لتنهش بقيتها. سادت فترة صمت طويلة حتى بددها يوسف الفقير بقنبلة مدوية قائلا: وهو هنا الآن في داري. ترجع الحسن ملصقا ظهره بالحائط مذهولا، وبحركة لا إرادية تحسس الطبنجة التي أهداها له أبو دياب، لكن النظرات يوسف وقسمات وجهه الهادئة طمأنته. ظل يتابعه بعينيه وهو يغادر إلى غرفة مجاورة ليعود بعد برهة وبصحبته كمال الدين شاحب الوجه زائغ العينين، يرتدي جلبابا داكنا وينتعل بلغة قديمة تالفة. بدا عليه أنه لم يذق طعم النوم منذ أيام. تبدل الإخوان نظرات صامتة طويلة. ظل الحسن يجز على أسنانه ويعض شفتيه في ضيق، وعيناه مثبتتان على وجه أخيه لا ترمشان. حصره بنظرات الاحتقار وأمطره باللعنات من داخله دون أن ينطق، بينما ظل كمال الدين واقفا أمامه محتفظا بهدوئه يبادله النظرات الغاضبة في برود وكأنه يردها له ثانية بقوة. لاحظ الحسن أن يديه مربوطتين خلف ظهره بحبل غليظ، وبدت آثار جروح متقرحة على جبهته وكدمة زرقاء داكنة أسفل جفنه الأيسر. تطوع يوسف الفقير بالإجابة راويا حكايته: لما هرب الألف بيك انسحب كمال الدين مع بعض رجاله واختبأوا في مخزن للغلال حتى عثر عليهم صاحبه، فأوسعهم ضربا هو وأولاده وقتلوا اثنين منهم وهرب الثالث. أما أخوك فقد رأيته بالمصادفة أول أمس وهم يقتادونه لإغراقه في النيل بعدما علقوا حجرا في ساقه، فأخبرتهم بأنه مصري قبطي وأنه ضيفي فتركوه إكراما لخاطري واصطحبته معي وآويته، لكن بعدما استقر بدت أمارات الغدر عليه، حاول سرقة سلاحنا فقيدناه، لكن إذا ما كنت ترغب في فك وثاقه فأنا. فأشار له الحسن بأن يتركه مقيدا وهو يعقب في ضيق: اتركه على حاله فلا أمان له. بصق كمال الدين في وجه يوسف وبدا كثور هائج وهو يكيل لهما السباب محاولا فك قيوده، فأمر يوسف الخدم بأن يصطحبوه لحجرة محبسه، فاقتادوه بصعوبة وهو يدفعهم بجسده الضخم مستغلا بنيانه القوي، وكأن الحياة قد دبت فيه مرة أخرى. اتركه لي تلك المرة لعلها تكون الفرصة الأخيرة، قالها الحسن بعد تفكير قصير وهو يدلف إلى الحجرة التي وضع فيها أخاه، وخلفه يوسف الفقير واضعا يده على جانبه متحسسا سلاحه.